عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. قال رضي الله عنه: الضراب الجبال الصغار. هذا الحديث الشريف علم من أعلام النبوة ومعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، استجاب الله عز وجل فيه دعاءه وحقق فيه رجاءه، ويعتبر هذا الحديث أحد نوعي الاستسقاء عند العلماء رحمهم الله، وهو ما يسمى بالاستسقاء في الجمعة. فالسنة للإمام إذا جدب الناس ورأى أنهم بحاجة إلى الغيث والمطر أن يستسقي بهم في صلاة الجمعة، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء وقعت الشكوى منهم أو علم ذلك من حالهم. وقوله رضي الله عنه أن رجلا دخل من باب نحو دار القضاء، هذا الرجل قال بعض العلماء إنه العباس بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رد ذلك غير واحد من أهل العلم، وقالوا إنه لم يثبت بذلك رواية صحيحة، والصحيح أنه أعرابي، لأنه ثبت في الصحيحين أنه قال: جاء رجل من البادية، وفي رواية: جاء أعرابي من البادية. فهذا يدل على أنه ليس العباس رضي الله عنه وأرضاه. قال رضي الله عنه: فدخل المسجد من باب نحو دار القضاء. المسجد هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والباب الذي نحو دار القضاء، دار القضاء هي دار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت تسمى بدار القضاء لأنها بيعت لقضاء دينه وسداده بعد وفاته رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الدار إما أن تكون في الجهة الغربية أو الجهة الشرقية، لأن الرجل تكلف استقبال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه، فدل على أنها إما شرقي المسجد أو غربيه. والذي يقوى على ما ذكره بعض المحققين أن دار حفصة رضي الله عنها وأرضاها كانت إلى الجهة الغربية قريبا من الشمالية، وهي أقرب إلى ما يسمى اليوم بباب الرحمة، إلى جهة باب الرحمة. فإذا كانت دار القضاء فالأشبه أن تكون قريبة من دار أبي بكر رضي الله عنه، وهي قريبة من خوخة أبي بكر المعروفة في زماننا، لكن موضع الخوخة وبابها الآن ليس على نفس موضع الخوخة القديمة، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسع وزيد فيه، ولذلك تكون مسامتة وليست على المكان نفسه. وقوله رضي الله عنه وأرضاه: فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه الجملة دليل على مسائل. المسألة الأولى أن الرجل دخل من غربي المسجد على ما ذكرناه، فتكلف المشي حتى أصبح أمام النبي صلى الله عليه وسلم من جهة وجهه. وهذا أخذ منه العلماء دليلا على أن السنة في الخطيب يوم الجمعة ألا يلتفت يمينا ولا شمالا، وذلك لأنه لو كان عليه الصلاة والسلام يلتفت يمينا وشمالا أثناء خطبته للجمعة لما تكلف الرجل استقباله من وجهه. المسألة الثانية أن الرجل دخل من الباب ولم يصلي تحية المسجد، وإنما ذهب مباشرة واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن من دخل المسجد لا يخاطب الناس، وإنما يستفتح بتحية المسجد قبل أن يخاطب الناس. ولذلك قال العلماء في حديث أبي هريرة في الصحيح أن المسيء صلاته دخل المسجد فركع ركعتين فلم يحسنهما، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وعليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالرجل قبل أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم صلى تحية المسجد، فدل على أن تحية المسجد تكون قبل أي شيء من كلام الناس ومخاطبتهم. فاستشكل على هذا فعل هذا الرجل، وأجيب بأن الجهل عذر على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وأنه كان أعرابيا فربما لم يكن على علم بهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل يحتمل أنه خشي أن يصلي ركعتي التحية ويصلي عليه الصلاة والسلام فيقضي خطبته ويشرع بالصلاة، فخاف فوات وقت الخطبة حتى يتمكن من الدعاء فاستعجل في سؤاله. وأيما كان فالجواب متيسر على كلا الوجهين. وأما بالنسبة لقوله فاستقبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، أي والحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم في خطبة الجمعة، فدلت هذه الجملة على أن السنة في خطيب الجمعة أن يكون قائما وألا يخطب وهو جالس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وهو قائم، ولأن مقام الخطبة وحال الخطبة يستلزم رهبة الناس، ولذلك ينبغي أن يكون الخطيب على حال مناسب. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، كل ذلك لمناسبة حال الخطيب. وقوله رضي الله عنه وأرضاه: فقال يا رسول الله هلكت الأموال، فيه دليل على مشروعية الشكوى إلى المخلوق لا على سبيل التفجع والتسخط على القضاء والقدر. وذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ورأساه، فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنا ورأساه. فاشتكى عليه الصلاة والسلام كما اشتكت، فدل على مشروعية الشكوى، لكن بشرط أن تكون على الوجه المشروع لا على الوجه الممنوع. قال يا رسول الله هلكت الأموال، جمع مال، وقد يكون مراده بهلاك الأموال هلاك الأنعام، لأنه إذا تأخر القطر من السماء أجدبت الأرض، وإذا أجدبت الأرض قل المرعى فيستضر الحيوان بذلك. وكذلك يهلك الحيوان بالظمأ، لأنه إذا كان الماء قليلا غارت الآبار وذهبت العيون، وعندها يكون الناس بحاجة إلى الماء وتهلك الأموال أعني البهائم بسبب ذلك. وكذلك يجوز أن يكون مراده بهلكة الأموال ذهاب الزرع، وإن المزارع ربما ماتت بسبب غور الآبار وقلة الماء. وقوله رضي الله عنه هلكت الأموال عبر بالكثير كأنه عام شامل، ولهذا يقولون يجوز الشكوى على هذا الوجه إذا كان المشكي منه عاما أو غالبا. وقوله رضي الله عنه وانقطعت السبل، قيل انقطعت السبل بسبب قلة الظهر، لأنه إذا ماتت البهائم بسبب القحط فإنه تنقطع السبل، وقيل لغور الآبار وصعوبة التنقل في الأسفار. وقوله رضي الله عنه فادعوا الله أن يغيثنا، أي استسق لنا يا رسول الله حتى يغيثنا ربنا. وفي هذا دليل على مشروعية كلام المأموم مع الإمام حال خطبة الجمعة، وقد بينا في صلاة الجمعة أن ذلك جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع أصحابه، فقال لسليك بن سلكة الغطفاني رضي الله عنه وأرضاه قم فاركع ركعتين، قال له أصليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين، فدل على جواز كلام الخطيب مع المأمومين. وقوله رضي الله عنه وأرضاه فادعوا الله أن يغيثنا، أي ادعوا الله عز وجل لنا بالغيث والمطر. وهذا يدل على مسألة، وهي أن خطبة الجمعة السنة فيها أن يدعو الإمام. قال بعض العلماء لو لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في خطبة الجمعة لما خاطبه الأعرابي بذلك، وإنما سأله الدعاء لأنه كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته في خطبته يوم الجمعة. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، وهذا يدل على مشروعية رفع اليدين في استسقاء الجمعة. والدعاء في خطبة الجمعة ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون دعاء استسقاء فيشرع للإمام أن يرفع يديه، وإما أن يكون دعاء عاما فإنه لا يشرع للإمام رفع اليدين إذا دعا في خطبة الجمعة. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن عمرو بن سعيد الأشدق لما خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه حال الدعاء أنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم ذلك، حتى قال أحدهم تبا لها من يدين قصيرتين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في دعائه على أن يشير بأصبعه. فدل هذا على أن السنة ألا يرفع يديه إذا دعا في خطبة الجمعة، وكذلك الحال بالنسبة للمأمومين. وأما بالنسبة للاستسقاء فيشرع فيه رفع اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حينما استسقى في خطبة الجمعة. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا رفع يديه في دعاء الاستسقاء بالغ في الرفع حتى يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديه في الدعاء أبلغ منه من دعائه في استسقائه عليه الصلاة والسلام. فقال اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، فيه دليل على مشروعية تكرار الدعاء، وأن تكرار الدعاء فيه إلحاح على الله عز وجل، والله يحب من عبده إذا دعا أن يلح في الدعاء، فمن كرر دعاءه وكرر سؤاله وحاجته لله عز وجل فإن هذا مما يحبه الله عز وجل، لأنه يدل على صدق رغبة العبد وصدق يقينه أن هذه الحاجة عند الله عز وجل، وأنه إذا أدمن سؤال الله عز وجل فإن الله لا يخيبه. قالوا فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وقال اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، فدل على مشروعية تكرار الدعاء، وذلك كما ذكرنا من الإلحاح على الله عز وجل. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه فوالله ما في السماء من سحابة ولا قزعة، والقزعة القطعة من السحاب، قطع السحاب المتفرق، أي أن السماء صحو، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. قال والله ما بيننا وبين سلع من دار ولا بيت، وسلع جبل غربي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهة الشمالية، وهو جبل معروف إلى زماننا. قال: فخرجت من وراء سلع مثل الترس حتى انتصفت السماء فتفرقت ثم أمطرت. وفي هذا دليل على معجزة من معجزاته وعلم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. وأي نعمة أعظم من عبد إذا رفع يديه إلى الله عز وجل لم يردهما صفرا. وأي نعمة أعظم من عبد إذا سأل الله أعطاه، وإذا استعاذ به أعاذه، وإذا التجأ إليه حماه وكفاه. فكان صلى الله عليه وسلم عظيما عند ربه، فسأل الله فحقق الله مسألته وأجاب دعاءه وفرج كربته، فظهرت من وراء سلع هذه السحابة وتفرقت في السماء. ولكنها لم يكن هذا الغيث يسيرا، وإنما استمر أسبوعا كاملا من الجمعة إلى الجمعة، فسأل الله أن يغيث، فأغاثه الله على أتم الوجوه وأكملها وأفضلها، حتى خشي الناس على أنفسهم. وجاء مثل الساعة التي سئل فيها، فإذا بهم يقفون أمامه ويقول قائلهم: هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. قال: فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قوله رضي الله عنه: فوالله ما رأينا الشمس سبتا. السبت يطلق بمعنيين: المعنى الأول اليوم المعروف، وهو أول أيام الأسبوع بعد الجمعة، والسبت يطلق بمعنى الأسبوع، فيقال سبت وجمعة، والمراد بذلك الأسبوع الكامل، أي من سبت إلى سبت. واختلف في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت، هل المراد كل أسبوع أم المراد بذلك كل يوم سبت؟ فعلى الوجه الأول أن السبت الجمعة والأسبوع الكامل يكون المراد به كل أسبوع، أي أنه لا يمضي عليه الأسبوع إلا وقد صلى في هذا المسجد المبارك، أو يكون المراد به يوم السبت على سبيل الموافقة لا على سبيل القصد. وفي قوله رضي الله عنه وأرضاه: فجاء رجل، فلما كانت الجمعة الثانية دخل رجل، سأل شريك أنس بن مالك رضي الله عنه: هل هو نفس الرجل؟ قال: لا أدري، فسواء كان نفس الرجل أو غيره. فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. الهلاك هنا في الجمعة الثانية ليس كالهلاك في الجمعة الأولى، فالهلاك في الجمعة الثانية ربما بسبب كثرة المطر فتكون السيول التي تجتاح الدواب والبهائم، لأنها تكون في المرعى، والغالب في الرعي أن يكون في الوديان، وكثيرا ما تأتي الأودية فجأة، خاصة إذا كانت مراوي الأودية بعيدة عن المرعى، فيفاجأ الناس بالسيل. فقوله هلكت الأموال إما بسبب السيول والأودية وكونها تجتاح الدواب والبهائم، وقوله وانقطعت السبل قيل سبب ذلك جريان الأودية التي يصعب معها التنقل من مكان إلى مكان آخر، فادعوا الله أن يمسكها عنا. قال بعض العلماء: في هذا دليل على مشروعية الدعاء إذا كثر المطر وعظم الضرر وخشي الخطر، فخاف الناس أن يكون مطر عذاب، فيشرع لهم أن يدعوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. وقد جاء في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بيده، فما أشار إلى جهة إلا تفرق عنها السحاب، وهذا من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. قال بعض العلماء: في هذا الحديث دليل على مشروعية الدعاء ولو جماعة في حال كثرة الأمطار، وهو الذي يسمى بدعاء الاستصحاء. وقال طائفة من العلماء بمشروعية الصلاة له، وقد سبق وأن بينا هذه المسألة في باب الكسوف، أنه إذا وقع المطر الشديد أو الريح الشديدة أو الظلمة الشديدة فإنها آية، وقال بعض العلماء يجوز أن يصلى لها كصلاة الكسوف والخسوف، وبينا أنه لم يصح عن علي ولا عن ابن عباس رضي الله عنهما فعل هذه الصلاة، ولذلك يشرع أن يصلي الناس فرادى ولا يشرع الاجتماع إلا بدليل يدل على ذلك، ولا دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النوع الخاص من الصلوات. في هذا الحديث دليل على كمال رحمته وكمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته وحبه الخير لهم، وأن الله سبحانه وتعالى أجرى على يديه بفضله سبحانه خير الدين والدنيا لهذه الأمة، حتى كان الصحابة يسألونه أن يستسقي ربه ويسأل ربه أن يغيثهم، فكان عليه الصلاة والسلام يحب الخير لهم ويشفق عليهم أشد من شفقة الوالد على ولده. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلي عليه ويسلم تسليما، وأن يزيده تشريفا وتكريما وتعظيما، وأن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وصاحب رسالة عن رسالته، والله تعالى أعلم.